ثم انضمامه للبنك المركزي أو في ذلك الوقت مؤسسة النقد، ومعاصرته لمرحلتين تاريخية، المرحلة اللي وصل فيها العجز إلى 100% من الناتج المحلي وضغط هائل على العملة، ثم المرحلة اللي بعدها اللي هي مرحلة الطفرة وإدارة الفوائض.